ما حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغيير بالسواد الخالص لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب ورأى رأسه والحيطه كالسلامة بياضا فغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وفي سنة أبي داود وسنة أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتوا يكون في آخر الزمن قوم يخذلوا بالسواد كحواصل الحمام لا يحول رائحة الجنة وعيد سبيل. والمقصود أن الخضاب بالسواد لا يجوز، أما إذا خضب بسواد مخلوق بالحمرة فلا بأس، أو بالصفرة أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس، هذا سنة، غير السواد سنة لكن غير السواد.